بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الحجاج، كنا تكلمنا في درس ماض عن صفة الحج، وكيف يؤدي الإنسان أعمال الحج، وما هو العمل الأنسب له في أداء النسك، ذلك لأن الحجاج الذين يفدون إلى مكة لأداء فريضة الحج يتفاوتون من حيث القدوم، ويتفاوتون من حيث تكرار الوصول إلى مكة، ويتفاوتون من حيث القدرة ومن حيث القوة ومن حيث التحمل. لذلك جاء الشرع يخير الحاج في أداء نسكه بما يتوافق مع حاله. فمن الحجاج من يأتي مكة مبكرا، لأن أشهر الحج تبدأ من شوال وشهر ذي القعدة، وعشرة أيام من شهر ذي الحجة، ويكون بقاؤه في مكة نحو من شهرين أو 50 يوما. ومثل هذا لو قدم مكة محرما بالحج لشق عليه، ولربما تعرض للوقوع في بعض المحظورات، ولربما اضطر إلى أن يرتكب بعض المحظورات. فجاء الشرع وأعطاه الفرصة في أن يعيش في مكة المدة كلها كأنه أحد أهل مكة، وإنما يحرم بالحج يوم أن يحرم أهل مكة، ويعيش هذه المدة في راحة وطمأنينة. ولهذا شرع لمن يأتي مكة مبكرا أن يحرم بالتمتع وأن يدخل النسك متمتعا. ومعنى المتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني في شوال أو في ذي القعدة أو في أيام الأيام الأول من شهر ذي الحجة، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. فإذا وصل مكة أعطى نسك العمرة، أي طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقص شعره وتحلل من الإحرام وعاش في مكة كأنه أحد أولادها، يحل له كل شيء حتى النساء، يغطي رأسه، يحلق شعره، يقلم أظافره، يمس الطيب، يعاشر النساء، يخطب ويتزوج ما دام قد تحلل من العمرة وأحرم متمتعا، إلى أن يأتي يوم التروية فيحرم بالحج من مكة ولا يخرج إلى الحل ولا إلى الميقات، وإنما يحرم من بيته الذي هو فيه، أو يحرم من منى، أو يحرم من الحرم، هو مخير في ذلك. وبعد أن يحرم بالحج ويؤدي نسك الحج يلزمه أن يذبح شاة هديا لله سبحانه وتعالى، دم شكر على ما يسر له من أداء النسك ويسر له من الأعمال التي تكون محظورة على المحرمين. هذا هو نسك التمتع. وأما النوع الثاني من أنواع النسك وهو القران، ومعناه أن يحرم بالعمرة وبالحج معا يجعلهما في نسك واحد، إذا وصل إلى الإحرام وإذا وصل إلى الميقات ونوى الدخول في النسك بأن صلى ثم يحرم عقب صلاته بقوله لبيك اللهم عمرة وحجا، يدخل قارنا يجمع بين الحج والعمرة. وهذا النوع من النسك يشرع لمن ساق الهدي وجاء به معه من بلده، فإن الهدي يلزمه أن يبقى في إحرامه إلى يوم العيد. وفي أيامنا هذه يصلح القران لمن يأتي إلى مكة في اليوم السابع أو في اليوم الثامن ويريد أن يأتي بعمرة وبحج بأن يكون متمتعا يؤدي نسك العمرة ثم يتحلل ثم يحرم بالحج، ومثل هذا التمتع جائز له ويمكنه أن يؤديه، لكن القران أفضل، وذلك لشدة الزحام خاصة في الطواف وفي السعي، حيث يزدحم الحجاج وتمتلئ أماكن الطواف وأماكن السعي، ولو أحرم بالعمرة وغيره يحرم بالحج فيكون فيه مضايقة للحجاج، فننصح أمثال هؤلاء أن يحرموا قارنين، فإذا ما وصلوا مكة إن شاءوا طافوا طواف القدوم وسعوا بين الصفا والمروة سعي العمرة والحج، حتى إذا ما ظهروا أو ذهبوا إلى منى يوم التروية ثم إلى عرفة يوم عرفة ثم إلى المزدلفة ثم منى وفي يوم العيد يرمون الجمار ويحلقون الشعر ثم يذهبون إلى بيت الله فيلزمهم طواف واحد هو طواف الحج والعمرة، وليس عليهم سعي لأنهم قد سعوا قبل الذهاب إلى منى. وفي هذا نوع من التخفيف لحجاج بيت الله، فبدلا من أن يطوف الرجل طوافين، طواف للعمرة وطواف للحج، ويسعى سعيين، سعي للحج وسعي للعمرة، يكفيه طواف واحد وسعي واحد لهما، يعني للحج وللعمرة. والقارن مثل المتمتع عليه هدي، لكنه أقل عمل من عمل المتمتع، وهو شبيه في عمله بالمفرد، فالمفرد عليه طواف واحد وعليه سعي واحد، لكن الاختلاف في النية، فمن أتى بهما ينوي القران، ومن اقتصر على الحج ينوي الإفراد، هذه هي لنا أنواع الثلاثة من الأنساك يحرم الحاج والمعتمر بما يتيسر له منهما، إذ الغرض هو أداء النسك ولذلك نقول للإخوة الحجاج الذين يسر الله لهم زيارة المسجد النبوي وقدموا إليه قبل الحج وفازوا بالصلاة في هذا المسجد وحظوا بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا في المدينة ما يسر الله لهم ثم هم يغادرون إلى مكة، نقول لهم يسن للواحد منكم قبل أن يدخل في النسك وفي الإحرام أن يغتسل للإحرام وأن يتنظف ويحلق الشعر المرغوب عنه كشعر العانة وشعر الإبط حتى لا يضطر إلى حلقه بعد الإحرام فيقع في محظور، ويتطيب يضع الطيب في جسمه وفي شعر رأسه وفي شعر لحيته وتحت الآباط وفي مفرق الرأس استعدادا للإحرام حتى يعيش ويبقى المحرم مدة طويلة وعليه آثار الطيب، فإن هذا من كمال الإحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد تطيب لإحرامه، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. وتقول رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يشرع لمن يريد أن يدخل في النسك أن يغتسل وأن يتطيب في الأماكن التي لا يباشرها أثناء الإحرام، فيضع الطيب في رأسه وفي لحيته وتحت آباطه هذا الفعل سنة من سنن الإحرام. فإذا ما وصل الميقات توضأ، فإن صادف صلاة صلى، أو صلى صلاة ذات سبب كركعتي الوضوء وركعتي دخول المسجد هكذا، يصلي ولا يحتاج إلى أن يحدث صلاة خاصة بالإحرام، فإن الإحرام ليس له سنة تصلى لأجله، وإنما يحرم أو يحرم بعد صلاة، فلو صادف فريضة كان مناسبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بعد الفريضة. ثم بعد الصلاة يدخل في النسك، فإن كان متمتعا قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. أما إذا أراد أن يحرم قارنا فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، هكذا يقول القارن لبيك اللهم عمرة وحجا. أما إذا كان مفردا لم ينوي مع الحج شيء، فإنه يقول لبيك اللهم حجا، يحرم بالحج فقط. وقد ذكرت في درس ماض أن الحاج إذا كان يحس بشيء من الألم أو من المرض أو كان ذا سن كبيرة أو كانت امرأة تخشى المرض فإنه يسن له ويشرع له أن يشترط ويقول عند الإحرام إن كان متمتعا يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن كان إحرامه قارنا قال لبيك اللهم عمرة وحجا، يقول لبيك اللهم عمرة وحجا ولا بأس أن يشترط ويقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهكذا إن كان مفردا يقول لبيك اللهم حجا اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا الشرط له فائدة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم ضباعة بنت الزبير أن تشترط، وقال لها فإن لك على ربك ما اشترطت. ولو أن الحاج طرأ له ما يحول بينه وبين تتمة الحج لو طرح أو لو أن هذا الحاج وقع له شيء من ذلك فإنه يخرج ويتحلل من حجه أو من عمرته. لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم ضباعة حيث قال لها فإن لك على ربك ما اشترطت. ويسن للحاج الذي دخل في النسك أن يكثر من التلبية بألفاظها وأذكارها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه صيغة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو زاد الملبي وقال لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليك والعمل، فإن هذا فإن هذه الزيادات لا بأس بها، ولا بأس للحاج أن يكثر من قول لا إله إلا الله مع التلبية. وليعلم الحاج إن خير عمل يؤديه في هذه الفترة هو التلبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الحج العج والثج. أما العج فهو رفع الصوت بالتلبية، لأنه ما من أحد أو شجر أو مدر أو سمع أو مدر أو إنس أو جن يسمع تلبية الحاج إلا يشهد له بها عند الله سبحانه وتعالى. و وليعلم الحجاج أن شعارهم في هذه الرحلة المباركة منذ الدخول في الإحرام هو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأنت أيها الحاج بتلفظك بهذه العبارة معناها أنك تقول يا ربي أنا أستجيب لندائك الذي ناديت، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما أمر آدم ببناء البيت هو وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أمره بعد أن فرغ من البناء قائلا له يا إبراهيم أذن في الحج، كما جاء في قوله تعالى وأذن في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. لكن إبراهيم قال يحكي واقعه، مكة ليس فيها أحد يسكنها، وصوته لو نادى في الناس لا يتجاوز أرجاء مكة، ولهذا قال يا ربي لما قال له الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتيك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق، قال يا ربي وأين يبلغ صوتي؟ فقال الله تعالى له عليك النداء وعلينا البلاغ. والناس اليوم كل من جاء للحج أو للعمرة إنما يستجيب لنداء إبراهيم الذي تولى الله وتكفل بإبلاغه الناس. هكذا شرع التلبية استجابة لنداء إبراهيم، ولذلك لا ينبغي لك أن تقطع التلبية أو أن تتشاغل عن التلبية أو أن تتكاسل، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلبون ويرفعون الصوت بالتلبية، والنبي صلى الله عليه وسلم يشجعهم قائلا أفضل الحج العج والثج، والمراد بالعج هو رفع الصوت بالتلبية. لذلك لا تتهاونوا أيها الحجاج في التلبية، فإنه ما من أحد يسمع نداءكم، ما من شجر ولا حجر ولا حيوان ولا إنسان ولا ملك ولا جماد يسمع تلبية الحاج إلا شهد له عند الله يوم القيامة. فأكثروا من إقامة الشهداء، وأكثروا من وجود من تسعدون بسماع شهادته يشهد لكم عند الله. ويسن للحاج كلما ارتفعت به السيارة أو نزلت أو التفتت يمينا أو شمالا أن يلبي، ويشرع له أن يلبي كلما رأى الحجاج، كلما قابلهم والتقى بهم يشجعهم على التلبية، لأنها شعار الحاج، ولأن هذه التلبية ولأنه بهذه التلبية يقيمون هذا الشعار الذي جاءوا من أجله. فالتلبية فضلها عظيم، ويستمر الحاج في التلبية إن كان متمتعا يلبي إلى أن يأتي ويقف أمام بيت الله يريد أداء العمرة، عندئذ يقطع التلبية. أما الحاج المفرد فإنه يستمر في التلبية إلى أن يرمي الجمار يوم العيد، عندئذ يقطع التلبية. كل ذلك تأكيد لفضل التلبية ومكانة التلبية من الحاج. فألحوا وألجوا بها وارفعوا الأصوات بها واجعلوها شعاركم في الحج، واجعلوها ذكركم عند الله، فإنه نعم الذكر يحبه الله ويسمعه منكم ويؤجركم عليه ويثيبكم. هذا العمل سنة من سنن الحج ونافلة من نوافل الحج، فارفعوا بها صوتا. فإذا وصلتم مكة وأردتم أن تؤدوا مناسك العمرة بالنسبة للمتمتع، أو أن تزوروا بيت الله وهذا الطواف يسمى بطواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، ويسمى بطواف العمرة بالنسبة للمتمتع، إذا وصلتم مكة، ابدأوا أيها الحجاج بوضع أمتعتكم في بيوتكم وتطمين أنفسكم على متاعكم، واغتنموها فرصة تغتسلون فيها لدخول مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة وكان الماء متوفر في ذلك الزمان في منطقة وفي بئر تسمى بذي طوى، لكن هذا ليس من يعني سنة لازمة، خصوصا وقد توفر ولله الحمد لكم الماء ووسائل النظافة في بيوتكم التي تسكنون، فيشرع لكم إذا دخلتم مكة أن تغتسلوا لدخول مكة، حتى إذا ما ذهبتم إلى بيت الله تكونون على نظافة تغتسلون. وأنتم بالإزار والرداء، ولو أن أحدا اتسخ إزاره ورداؤه أو أحب أن يغير الإزار والرداء ليطوف ببيت الله في أبهى حلة، فذلك جائز إن شاء الله. ثم تتجهون إلى بيت الله وأنتم مستمرون في التلبية، فإذا وصلتم الحرم أول مشهد ترونه وأنتم داخلون من بيوت الله، من بيوت الحرم، من أبواب الحرم، تجدون بيت الله، ولا شك إن لبيت الله مكانة وهيبة وجلالا، فأظهروا شوقكم لبيت الله وأظهروا شوقكم وتعظيمكم وتوقيركم لبيت الله، ولهذا شرع لكم إذا ما رأيتم بيت الله أن ترددوا العبارة التي كان السلف يرددونها: اللهم زد بيتك هذا تعظيما وتشريفا ومكانة وبرا، وليظهر هذا على وجوهكم وعلى خواطركم وعلى أحوالكم: اللهم زد بيتك هذا تعظيما وتشريفا ومكانة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه أو اعتمره أن يزيدكم تعظيما لبيت الله. والله تعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا ما وقفتم أمام الحجر وترغبون في الطواف المتمتع يطوف طواف العمرة، والقارن والمفرد يطوف طواف القدوم، لنذكر الإخوة الحجاج أن لطواف العمرة ولطواف القدوم سنة تخصها، وهي أن تقف أمام الحجر وتطبع. أول شيء تفعله أن تطبع، ومعنى أن تطبع أن تجعل وسط الرداء تحت الإبط، إبط يدك اليمنى، وتبرز عضد يدك اليمنى تكشفه، وتغطي جانبك الأيسر. هذا النوع من العمل يسمى بالاطباع. تفعله في طواف العمرة وفي طواف القدوم فقط، وفي غير هذين الموضعين لا تطبع. ونحن نرى بعض الحجاج منذ أن يدخل في الإحرام يطبع، لا، هذا ليس من السنة وليس من عمل الحج. الاطباع أمر خاص بطواف العمرة وبطواف القدوم. أتدري لماذا تطبع؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة بقي 6 سنوات وهو يتطلع إلى بيت الله، يريد أن يذهب للعمرة، لكن بينه وبين أهل مكة عداوة وقتال، ولا يأذنون له ولا يسمحون. وفي 6 من الهجرة رأى رؤيا، نائم، رأى رؤيا أنه هو وأخو أصحابه من المسلمين، رآهم محرمين وقد انطلقوا إلى مكة يطوفون ببيت الله ويسعون بين الصفا والمروة، وقد حلقوا رؤوسهم وبعضهم قصر. والرؤيا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله، رؤيا الأنبياء وحي. فقال لأصحابه انطلقوا، والله سبحانه وتعالى أعلم. ونكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.